الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما مدى تأثير المسك الأبيض بالرقية، وهل يكفي أم لا بد من المسك الأسود؟ الحمد لله رب العالمين، هذه أمور خاضعة للتجربة، فإذا قرر أهل الخبرة فيها من القراء المعروفين بالأمانة والديانة وطول النفس في التجربة أن تأثير هذا على الجن الملابس أكثر من تأثير هذا، فيعتمد قولهم في هذه الحالة. ولا أعرف في الحقيقة دليلا ينص على هذا ولا على هذا، بل لا أعلم دليلا يدل على مشروعية استعمال المسك حال الرقية، ولكننا لا نطلب على مثل هذه المسألة دليلا خاصا، لأن مفادها ومعرفة تأثيرها يعود إلى التجربة. فبما أن الأمر يعود إلى التجربة فلنسأل أهل الخبرة العارفين بذلك، والله أعلم.